أما من جهة صفات ما يجزئ من هذه فثم شروط بها نعلم هل هذه الأضحية أو الهدي مجزئ أم لا. فأول هذه الشروط السن، فالذي يجزئ من حيث السن هو الثني، يعني الذي ظهرت له ثنيتان، وهو اللي يسميه العامة الثني، وهذا في الإبل يكون فيما له 5 سنين، وفي البقر فيما له 2 سنين، وفي الغنم فيما له 1 سنة، إلا أنه في الضأن مبيح ويجزئ أن يضحى بالجدع من الضأن وهو ما له 6 أشهر فأكثر، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال يجزئ الجدع من الضأن أضحية، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد أعله بعض أهل العلم، لكن الصواب أنه صحيح، وأن هذا من محفوظات أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فإذا الأضحية إذا كانت من الضأن 6 أشهر فما فوق هذه مجزئة، وإذا كانت من البقر من 2 سنين إلى أعلى، وإذا كانت من الإبل من 5 سنين إلى أعلى، وهذا من جهة سنها، فإذا كانت أقل من ذلك فلا تجزئ. بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر، خاصة عندما يشتري الأضاحي أو يشتري الهدي من جهة السن، ما يعرف يفرق ما بين الجذع وما بين الثني، فإذا أشكل عليك فلا تأخذ جذعا إذا كنت لا تميز بين ما له 6 أشهر وما له 5 أشهر أو 4 أشهر، حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة، فقال له اذبح بعد الصلاة، فقال لا أجد إلا جذعه، قال اذبحها فإنها مجزئة عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. وهذا استدل به بعض أهل العلم على أن الجذع من الضأن لا يجزئ في الأضحية، لكن ذكرنا لك أن الصواب أنه مجزئ، فإذا صار تم اشتباه عليك وعدم معرفة في السن فخذ الثني بالكشف على أسنانه تعرف ما ظهر سنه واستطال، حيث أنه يكون له 1 سنة فأكثر. هذا من جهة السن، من جهة العمر. أما من جهة الصفات فإن القاعدة العامة في الأضاحي أنه يجزئ فيها ما كان سليما وافر اللحم، ما كان سليما فيه لحمه، وذلك لأنه هو المقصود من سليم من العاهات والأمراض التي تنقص قيمته أو تنقص لحمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.